شهداؤنا بين المقابر يهمسون والله إنا قادمون في الأرض ترتفع الأيادي تنبت الأصوات في صمت السكون والله إنا راجعون تتساقط الأحجار يرتفع الغبار تضيء كالشمس العيون والله إنا عائدون شهداؤنا خرجوا من الأكفان وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون عار عليكم أيها المستسلمون عار عليكم أيها المستسلمون وطن يباع وأمة تنساق قطعانا وأنتم نائمون شهداؤنا فوق المنابر يخطبون إني أراهم في الظلام يحاربون رغم انكسار الضوء في الوطن المكبل بالمهانة والدمامة والمجون والله إنا عائدون والله إنا عائدون أكفاننا ستضيء يوما في رحاب القدس سوف تعود تقتحم المعاقل والحصون شهداؤنا في كل شبر يصرخون شهداؤنا في كل شبر يصرخون يا أيها المتنطعون كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتأمنون وطن بعرض الكون يعرض في المزاد وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجرون وطن بعرض الكون يعرض في المزاد وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجرون أحياؤنا الموتى على الشاشات في صخب النهاية يسكرون من أجهض الوطن العريق وكبل الأحلام في كل العيون يا أيها المتشرذمون يا أيها المتشرذمون والله إنا قادمون شهداؤنا في كل شبر في البلاد يزمجرون جاءوا صفوفا يسألون يا أيها الأحياء ماذا تفعلون يا أيها الأحياء ماذا تفعلون في كل يوم كالقطيع على المذابح تصلبون تتسربون على جناح الليل كالفئران سرا للذئاب تهرولون للذئاب تهرولون صور على الشاشات جرذان تصافح بعضها والناس من ألم الفجيعة يضحكون، في صورتين تباع أوطان وتسقط أمة ورؤوسكم تحت النعال وتركعون، في صورتين تسلم القدس العريقة للذئاب، في صورتين تسلم القدس العريقة للذئاب ويسكر المتآمرون. شهداؤنا في كل شبر يصرخون، القدس تسألكم أليس لأرضها حق عليكم، أين فر الرافضون؟ القدس تسألكم أليس لأرضها حق عليكم، أين فر الرافضون؟ وأين غاب البائعون؟ وأين راح الهاربون؟ الصامتون، الغافلون، الكاذبون صمتوا جميعا، والرصاص الآن يخترق العيون، صمتوا جميعا والرصاص الآن يخترق العيون. وإذا سألت سمعتهم يتصايحون، هذا الزمان زمانهم في كل شيء في الورى يتحكمون، تجرون خلف الموت والنخاس يجري خلفكم، وغدا بأسواق النخاسة تعرضون. لن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يخون، لن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يخون. كهاننا يترنحون في نشوة السلطان والطغيان، راحوا يسكرون، وشعوبنا ارتاحت ونامت في غيابات السجون، نام الجميع وكلهم يتثاءبون. فمتى يفيق النائمون؟ متى يفيق